ينبغي أن يقطع بأنه صريح بلا شك. إذا الآن معروف بين الناس إذا قال يا لوطي يعني يا من يجامع غيره في دبره، لا يا لوطي يعني لست أنت من القوم الذين يسمى بنو لوط، بنو لوط لا، فهذا صريح. إذا قال إنسان لآخر يا لوطي قال أشهد عليك، أشهد عليك، ويذهب إلى الحاكم نعم، وفي الشهود يجلد من قال له يا لوط 80 جلدة. أثبت علي أنه لا، أثبت علي أنه لا. فإذا لم يثبت وقال أنا أريد الحد منه يضرب، أو قال يا زاني، أو قال يا ابن الزنا، أثبت عليه ذلك، أسأل الله الكرامة. طيب قال النووي قد غلب في العرف الإرادة، والله كان قبل زمان، كان قبل زمان، لكن الحمد لله بموجب الشرع الحكيم الذي جاء به رسول الله يعني وجاء نبي ومكنه عبد العزيز الله يرحمه الملك عبد العزيز، كانوا اول يقول يا مخنف يا يا يا فاعل في امي، يا نايف امه، يا نايف اخته، يا نايف بنته، والله في السوق كان يقال، والله كان في السوق يقال نعم، وانا صغير اسمع. لكن الان الحمد لله ما هذا الشيء كله، ما الحكومه السعوديه لما جاءت بالضبط، جاءت بالقوه، بقوه الشريعه، القاتل يقتل والسارق يقتل بيده، الحمد لله على امان، ما في امان زي السعوديه ابدا، ما في امان زي السعوديه ابدا. نسال الله ان يوفق الجماعه كلهم، يقولون في المله